ذنب المسيء المذنب الحيران. يا رب يا رب يا ربي ان لم ترضى الا ذاتك من المسيء المذنب الحيران. من المسيء المذنب الحيران اذا ضاقت عليك الدنيا يا ابن ادم فقل يا الله. اذا سالت فقل يا الله. اذا استعنت فقل يا الله. اذا نمت على فراش الماضي فقل يا الله. اذا سالت فقل يا الله. اذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. قالوا له يا رسول الله ما اكثر ما يدخل الناس الجنة وما اكثر ما يدخل الناس النار فماذا قال الحبيب المصطفى؟ قال اكثر ما يدخل الناس الجنة اثنان تقوى الله وحسن الخلق واكثر ما يدخل الناس النار اثنان البطن والفرج. الطريق واضح والحق لائح والمنادي صائح. ان الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما نادى على الاموات في المقابر قال لهم يا اهل المقابر ان دياركم سكنت وان اموالكم قسمت وان نساءكم تزوجن بغيركم ونمن على فرشكم. هذا حال ما عندنا فما حال ما عندكم. ثم اوسط الامام قليلا ونظر الى اصحابه وقال لهم والله لو شاء الله لهم ان يتكلموا لقالوا ان خير الزاد التقوى. التقوى. التقوى هي السلاح الاقوى. هي الخوف من الجليل. والعمل بالتنزيل. والرضا بالقليل. والاستعداد ليوم الرحيل. خير ما يدخل الناس الجنة. تقوى الله. وحسن الخلق. واكثر ما يدخل الناس النار البطن والفرج. شهوتا البطن والفرج. البطن تأكل الحرام والفرج يمارس الحرام. سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله الحق انت وانت اشراق الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك يلقاها فيهم من الاهوال والحسرات. الحق انت وانت اشراق الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات. ولك الكتاب الخالد الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك يا محمد. من يقصد الدنيا بغيرك يلقى فيها من الاهوال والحسرات. صلى عليك الله يا علم الهدى. يا علم الهدى صلى عليك الله. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة. يا حراس العقيدة. تعالوا بنا لنسأل الامام عليا سؤالا

من يستعيش سارة؟ عمر. عمر. عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز. يأبى أن يمد يده لمال المسلمين ولو على سبيل القرض والسلف الذي سيؤدى. ومجلس الشعب عندنا يبحث 2000 طن من اللحوم الفاسدة التي مضى عليها 3 سنوات. أين مالها؟ أين مالها؟ ومن الذي اشتراها؟ وعرق من هذا؟ عرق شعب يخال الرعيف في البعد قدرا ويظن اللحوم صيدا حراما. عرق شعب ان اصاب الرعيف من بعد كد صاح من لي بان اصيب الادامة؟ من لي بان اصيب الادامة؟ فماذا انت فاعل يا عمر؟ بناتك امامك لا يجدن ثياب العيد وقد ابيت القرض وخفت الرد، فماذا انت صانع؟ توجع لبناته وقال لهم يا بناتي اذهبن ماجورات فليس العيد لمن لبس الجديد، انما العيد لمن خاص يوم الوعيد. ليس العيد لمن لبس الجديد، انما العيد لمن خاف يوم الوعيد. ولا عجب، فان عمر بن عبد العزيز حفيد عمر بن الخطاب، فام عمر بن عبد العزيز هي السيدة ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب نسل طاهر. عمر بن الخطاب انتظره المسلمون ذات يوم ليخطب الجمعة وحال الاذان وانعقدت عيون المسلمين على باب المسجد الذي اخر امير المؤمنين، واذا بعمر يطلع كأنه هلال رمضان ويصعد المنبر ويقول للمسلمين: لعلكم تساءلتم ما الذي اخرني والذي بعث محمدا بالحق، ما اخرني الا انني لا املك الا قميصا واحدا، فلما غسلته ونشرته انتظرت حتى يجف، فلما جف لبسته وجئت ليصلي بكم الجمعة. والله لو كان عندي قميصان ما تأخرت عنكم لحظة. امير المؤمنين، امير المؤمنين لا يملك سوى قميص واحد. امير المؤمنين انظر الى الحكم على انه امانة لا على انه شياكة ووجاهة ومزهة خلوية. امير المؤمنين يرى نفسه مسؤولا فيقول: والذي بعث محمدا بالحق لو ان بغلة عثرت في العراق لسالني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ امير المؤمنين ومع ذلك ينام على فراش الموت، فينادي على ابنه عبد الله ويقول له: يا عبد الله اليك وصيتي، اسمعوها فإن الحكم أمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الحكم أمانة والحكم رسالة والحكم مسؤولية. اسمعوا ماذا قال عمر بن الخطاب لابنه عبد الله وهو على فراش

اليهود مع النصارى، الصهيونية مع الصليبية، اصطلحوا واتفقوا وتعالقوا على ماذا؟ على ضرب الاسلام. الصهيونية العالمية والصليبية العالمية، بعدما صلى 20 قرنا من الزمان في عداء، كان هناك عداء محتدم بين اليهود وبين النصارى، لكن هذا العداء ترعان ما زال في عصر الوفاق. كان اليهود يتهمون المسيح بانه ابن زنا، وقالوا لمريم: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. والنصارى يقولون: ان المسيح هو الله. وجاء الاسلام، جاء الاسلام من بين فرس ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين. اليهود اتهموا مريم بالزنا، واتهموا المسيح بانه ابن حرام، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. والنصارى قالوا: ان المسيح هو الله. وجاء القران ليفصل في المسيح وامه، فقال تعالى: ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة. يا ربي، اليس الها؟ اليس ابن الله؟ قال القرآن في حل القضية كلمة واحدة، قال الكتاب العزيز: كانا يأكلان الطعام. وما معنى هذا؟ كانا يأكلان الطعام. من اكل الطعام شرب الماء، ومن شرب الماء كون الطعام والماء له خلايا، وكونت الخلايا انسجة، وكونت الانسجة اعضاء، وكونت الاعضاء اجهزة. فمن كان هذا شأنه نام، فهل يليق بالاله ان ينام؟ كان يأكلان الطعام. فمن أكل الطعام وشرب الماء، فإن الطعام والماء يكونان الخلايا، السيتوبلازم والبروتوبلازم والجينات والكروموزومات. ومن كون الخلايا، فإن الخلايا تكون الأنسجة. فإذا تكونت الأنسجة كونت الأعضاء، وإذا تكونت الأعضاء تكونت الأجهزة. هذا جهاز عصبي سمبتاوي يتكون من المخ والمخيط والأعصاب المنتشرة في الجسم، وهذا جهاز هضمي يبدأ من القناة الهضمية واللسان والأسنان والمعدة والأمعاء والبنكرياس والطحال، وهذا جهاز دوري يتكون من القلب وغرف القلب والدم والبطون الايمن والايسر والاذين، وهذا جهاز عظمي يتكون من الهيكل العظمي وغير ذلك، وهذا جهاز تنفسي يتكون من الرئتين وغير ذلك. فمن كان هذا شأنه لا بد ان ينام، ومن كان هذا شأنه لا بد ان يصاب بالامراض، ومن كان هذا شأنه لا بد ان يموت. والله حي لا يموت، الله حي لا يموت. ان الاله لا ينام، ان الاله لا يمرض. ولقد عجبت كل العجب

وجاهدوا في الله حق جهاده، هو بتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم. السلفيين، الصوفيين، الشيعيين، السنيين، الخلفيين، الخارجيين، هو سماكم ماذا؟ هو سماكم المسلمين من قبل، فهل ترفضون اسما سماه الله لكم؟ الله سماكم المسلمين وجعلكم مسلمين، فهل ترفضون تسمية الله رب العالمين؟ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الاسلام. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ايسمينا الله مسلمين ونخترع لانفسنا اسماء؟ انا سلفي، انا خلفي، انا شيعي، انا سني، انا خارجي، انا صوفي، بل انا مسلم، انا مسلم، انا مسلم. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. لا اله الا الله. قيل لسلمان الفارسي: يا سلمان من ابوك؟ فقال سلمان: انا ابن الاسلام. فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكى وقال: وانا ابن الاسلام، وانا ابن الاسلام، وانا ابن الاسلام. ايها السادة، ان الطريق امامنا شاق وطويل. لقد قسمت بلاد المسلمين الى مناطق نفوذ. روسيا تأخذ جانبا، وامريكا تأخذ جانبا، والمسلمون سلفيون وخلفيون وسنيون وشيعيون وصوفيون، مع ان ربهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد. الله نور، الله نور، والقرآن نور. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، ومحمد جاء بالنور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أمة ربها نور وكتابها نور ونبيها كيف ترضى لنفسها ان تعيش في الظلمات؟ كيف ترضى؟ وكيف يجرؤ واحد من علمائها ان يفضل التعامل مع الكفار على التعامل مع جماعة من المسلمين؟ وكيف ترضى لعالم من علمائها يقف في مجلس الشعب ويقول: لو كان بيدي شيء من الامر لرفعت الحاكمة، ولكنك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هل هناك احد غير الله لا يسأل عما يفعل؟ ان النبي محمدا قال له ربه: وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وان الرسل سيسألون. ان الله يقول: فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. ويقول: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا اجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، انك انت علام الغيوب. يا علماء المسلمين، لا تخشوا الا الله. الاسلام يناشدكم كلمة الحق، قولوها لله. يا شيخ الازهر، طالب بتطبيق الشريعة واجرك على الله، لا تخشى الا الله، انك ستموت انك ستموت ولو دام الكرسي لمن قبلك ما وصل الكرسي اليك وسيأتي من بعدك بعد موتك فقل لله كلمة تشفع لك عند الله طالب بتطبيق شرع الله يا معشر المسلمين الاعزاء والله اني لا اعجب كل العجب لما سمعتم تم القاء القبض على لص بتهمة ماذا سرق فستان زفاف من بيت احد الاطباء اتدرون ما ثمن الفستان اعتدنا اذا اشترى احدنا لزوجته ثوبا الا يزيد عن 3 جنيهات او 4 جنيهات اتدرون ما ثمن هذا الفستان الذي سرقه ذلك اللص لص الالف مسكن متخصص في هذه المنطقة اتدرون ما ثمن هذا الفستان 5 جنيهات لا 10 لا 100 لا 200 لا 500 لا 1000 جنيه لا ثمن الفستان 1000 جنيه 2000 جنيه سيدة ترتدي فستان ب2000 جنيه في بلد يرتعد فيه الفقير من شدة البرد لا يجد قطعة من الكسطور تستر جسده فستان لزوجة طبيب قدر ثمنه ب2000 جنيه البحر تجر وألفي مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى والنون حذفت للإضافة وأصلها ب2000 جنيه فلما أضيف المثنى حذفت نونه فستان ب2000 جنيه يرحم الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب دخل عليه حذيفة بن اليمان في ليلة شديدة البرد فوجده يلبس ثوبا رقيقا ويرتعد فقال له حذيفة ما شأنك يا أمير المؤمنين قال شأني كما تراني لبست هذا الثوب الرقيق وأخذت أرتعد لأنني تذكرت حال الفقراء الذين لا يجدون الكساء فما لي شيئاً إلا أن أشاركهم في آلامهم في شدة البر أشاركهم الآلام في شدة البر فستان ب2000 جنيه سرقه الله لا إن الله لا يرضى عن هذا إن الله أهلك القرى عندما قال فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد ناس يعيشون في القصور والأبراج وآخرون لا يجدون الماء في البئر المعطلة الله لا يرضى بهذا أغنياء المسلمين بعضهم يقدم الجوائز السخية لفوازير رمضان والآخر يقدم شقة ب100,000 جنيه لكبت الأهل والثالث يقدم سيارتين لمن يحوز الهدف الأول اتقوا الله يا مسلمون اتقوا الله يا مسلمون ان الله لم يقل انما الاموال للفوازير واللاعبين ومن يحرزون الهدف الاول ان هذه الاموال يقول فيها مولانا في الحديث القدسي الجليل الاغنياء وكلائي والفقراء وعيالي فاذا دخل وكلائي على عيالي اخشتهم ولا ابالي اتقوا الله اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تصلح احوالنا اللهم احد صفوفنا اللهم اصلح فساد قلوبنا اللهم انصر جنودنا اللهم اهلك اعدائنا